يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الأفضل أن يعتمد في رمضان، لكن إذا قال عمرة في رمضان تعدل حجه، عمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجه، ولا تحدث معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل العظيم إذا سافر هو بخيار، إذا أخطر في الطريق وإن شاء صار، الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان في قامت في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له أن يفطر وله أن يصوم، أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم ولا يفطر، إذا كان أراد قيام إقامة مكة أكثر من أربعة أيام، أما إذا كان العمرة أو يرجع أو يبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أو ثلاثة هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم.